الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وقد شرعنا في اللقاء السابق من الكلام عن أصل المسألة، وقلنا هو أقل عدد صحيح تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، وتكلمنا عن الفروض التي فرضها الله عز وجل في كتابه، وهي الربع والنصف والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقلنا بالاستقراء وجد العلماء أن أصول المسائل سبعة: اثنين وثلاث وأربع وست وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين. أي مسألة من مسائل الميراث لابد أن يكون لها أصل من الأصول السبعة هذه، وبناء على ذلك تكمل حل المسألة. تكلمنا عن الأصل اللي هو اثنين أين يوجد، وكذلك ثلاث وأربع وست وثمانية، نكمل الأصل اثنى عشر. الجدول فاكره فياض؟ الجدول اللي احنا قلنا كان عبارة عن كم خانة؟ ثلاث: الأصل والحالة والمثال. يبقى الأصل 12، يعني ما ينفعش أبدا تقول راجل إمام وخطيب من الأوقاف وواحد يسألك في مسألة الميراث ما تعرفش الأصل فين، ما هو عمال يلعب في دورة المية ولا في دماغه الدرس. ماشي يا محمد؟ معايا علاء؟ الأصل 12. الحالة فيها ربع وسدس، فيها ربع وسدس. مثال: ماتت عن زوج وأم وابن. أعيد مرة ثانية. الأصل 12، يعني مسألة أصلها 12. متى؟ الحالة الأولى مسألة فيها ربع وسدس. إيه معنى فيها ربع وسدس يا شيخ سالم؟ بسأل الشيخ سالم، هو شيخ ولبس قرنصوها، قول لي يا شيخ سالم. لا أنا ما قلتش أم والأب دلوقتي، أنا بقول لك إيه معنى مسألة فيها ربع وسدس، اشرح لي. لا يبقى معنى كده ان عندنا مساله فيها صاحب فرض فرضه ربع وصاحب فرض اخر فرضه ايه؟ سدس. يبقى في مساله بهذه الحاله يبقى اصلها كام؟ 12. عاوزين نجيب مثال. فاهم يا فياض؟ فاهم يا مصطفى؟ ماتت عن زوج وام وابن. كتبت يا محمد؟ ماتت عن زوج وأم وابن. طيب نصيب الزوج ايه يا شيخ شعبان؟ نعم، ده كلام واحد قاعد على المصطبه يا شعبان. طيب ماتت عن زوج وأم وابن، ها؟ نعم، قالش كده خالص. نقول للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارد. ماشي يا شيخ شعبان؟ أعد علي ما قلته لك. لا ما قلتش كده. للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارد. ماشي. والأم يا محمد يا ولدي؟ والأم السدس لوجود الفرع الوارد. والابن أبا عمر؟ ها؟ الباقي إيه؟ تعصيبا. أحسنت. يبقى عندي مسألة فيها يا اخوانا هنا فيها الايه؟ الربع والايه؟ والسدس. يبقى اصلها كام؟ 12. طيب الحالة الثانية فيها ربع وثلث، فيها ربع وثلث، يبقى اصلها كام؟ 12 ايضا. مثال ذلك: مات عن زوجة وام وعم. مات عن زوجة وأم وعم. هنا الشيخ علي الكومي نصيب الزوجة. ما أسمع، أعد علي. خلل في الكلام، أعد. للزوجة الربع فرضا، تنساش كلمة فرضا، لوجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، ونصيب الأم محمد عاطف، ها؟ الثلث لما؟ أحسنت. يبقى الأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، أو جمع من الإخوة. ما المقصود بجمع من الإخوة يا أحمد؟ تخيل بقى السؤال اللي سألته لك قبل، صح يا ياسر؟ بتقول له مش كده، بصور له، مفيش منك منفعة يا ياسر يا ابني أبدا. لا، أصل الكل ياسر مفكر إن الراجل كبر وخلاص. إخواننا قلت لكم بألف مرة ما حدش يبيع الماء في حارة السقاية. كلام واضح ولا مش واضح؟ يلا يا شيخ أحمد. ها؟ لا. ما معنى المقصود بقولنا جمع من الإخوة؟ أخوين فأكثر أو أختين فأكثر. يبقى هنا في هذه المسألة وللأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. والعم يا يحيى البقي بالتعصيب. واضح يا أخواننا كده؟ الحالة الثالثة التي يكون أصل المسألة فيها 12، فيها ربع وثلثان، ربع وثلثان. مثال ذلك: مات عن زوجة وأختين لغير أم وعم. كتبت يا شيخ محمد فريد؟ كتبت. ها؟ مات عن زوجة وأختين لغير أم وعم. تفضل يا شيخ محمد. نصيب الزوجة فرضا، تنساش فرضا دي. طيب حاضر يا شيخ محمد، حاضر. والأختين هني عمر، واسمك هني عمر ولا اسمك محمد فريد؟ قول يا هاني. الأختين فرضا ليه؟ لانفرادهما وعدم وجود معصب لهما. كده نحفظ يا مشايخ، لانفرادهما وعدم وجود معصب لهما. طيب، والعم يا مصطفى يا ولدي الباقي تعصيبا. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة من حالات المسألة اللي أصلها كام؟ 12. الحالة الرابعة فيها ربع وثلث وسدس، ربع وثلث وسدس. كتبت يا صدقي. مثال ذلك: مات عن زوجة وأم وأخ لأم وعم. أعيد: مات عن زوجة وأم وأخ لأم وعم. فضل صدق نصيب الزوجة. أحسن. أخونا عبد الرحمن نصيب الأم. فضل أيش عبد الرحمن؟ نعم. شيخ طارق، حد مر حد سمع في علم المواريث الأم الربع؟ حد سمع الكلام ده؟ قبل يا شيخ طارق؟ ها؟ طب ماشي، ما خلاص ما قلناش حاجة، تعذر. الثلث ما تنقش لوحدها كده. أحسنت، لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. طيب، الأخ الأم السدس لقوله تعالى: ورثتك كذا، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الإيه؟ السدس. طيب، يبقى دي يا إخواننا أربع حالات اللي هي تكون المسألة فيها أصلها كام؟ 12. ننتقل إلى الأصل الرابع والعشرين، وهو الأخير. الأصل الرابع والعشرين، العم البقي تعصيبا. قل ما تريد، ما ما تشغلش بالك، ما حدش بيعرف حاجه. اللي انت عاوز يسال عليه يسال عليه. كتبت المساله الاخيره؟ كتبتها؟ لا، المثال كتبته ولا لسه؟ ما قاله لي كده؟ ايوه، المثال بتاعها فين؟ طب الزوجه نصيبها كتبت ايه عندك؟ كلام من ده بقى. والام الايه؟ الام نصيبها ايه؟ الثلث لعدم وجود ايه؟ الفرع الورث وجمع من الاخوه. والاخ الام السدس. السدس ماشي لانفراده. الاصل الرابع والعشرين، له خمس حالات. اولا فيها ثمن وسدس، ثمن وسدس. مثال ذلك: مات عن زوجة وأم وابن. مات عن زوجة وأم وابن. شيخ موسى تفضل. زوجة احسنت كويس. طيب والأم يا شيخ صبري؟ وجود الفرع الوارث. يبقى هنا أصل المسألة من كم يا مشايخ؟ من 24. الحالة الثانية فيها ثمن وثلثان، ثمن وثلثان. مثال ذلك، نعم، ثمن وثلثان اللي فيها إيه؟ فيها ثمن وثلثان. مثال ذلك: مات عن زوجة وبنتين وعم. مات عن زوجة وبنتين وعم. للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والبنتين الثلثان ها لانفرادهما وعدم وجود معصب له. احسنت. الحالة الثالثة فيها ثمن وثلثان وسدس، فيها ثمن وثلثان وسدس. يبقى أصلها كم يا محمد؟ 24. مثال ذلك: مات عن زوجة وبنتين وأم وعم. مات عن زوجة وبنتين وأم وعم. للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والبنتين الثلثين لانفرادهما وعدم وجود معصب، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والعم الباقي تعصيبا. واضح يا مشايخ؟ الحالة الرابعة فيها ثمن ونصف، ثمن ونصف وثلاثة أسداس. تاني، فيها ثمن ونصف وثلاثة أسداس بالسين. مثال ذلك: مات عن زوجته وبنت. مش فاهم؟ ها؟ لا، ثلاث أسداس يعني واحد هياخد سدس، واحد هياخد سدس، واحد هياخد سدس. ماشي؟ مش كمان بتاع رياضة محدش قدك يعني؟ لا. يلا مشايخ، مات عن زوجة، يلا الحالة دي بقى ثمن وإيه؟ ها؟ ثمن ونصف وكم سدس؟ ثلاث أسداس، يعني عندنا ثلاث ورثة، كل ورث نصيبه كم؟ السدس. مثال ذلك: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب وأم. أعيد: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب وأم. أحلها دي أصلا سهلة. للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوالد، وللبنت النصف فرضا، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، مظبوط، وللأب السدس لوجود الفرع الوارد، وللأم المذكر نعم المؤنث نعم، والأب السدس والأم ها السدس لوجود الفرع الوارد. وضحت؟ يبقى كم عندنا كم سدس؟ ثلاثة أسدس ونصف وإيه وثمن، يبقى أصلها كم؟ 24. الحالة الأخيرة فيها ثمن، تلاحظ في الحالات كلها الثمن ماله موجود معانا من أول، يعني معناها الحالة دي بتكون الزوجة عايشة والراجل مات، مظبوط كده؟ ما هو الثمن مالش نصيب الزوجة بس، فيها ثمن وسدس وثلثان، لا فيها ثمن وسدسان وثلثان، وثلثان تاني حاضر، فيها ثمن وسدسان وثلثان، سدسان على فرعين اين زي ذلك بالضبط، وثلثان نعم، لا ثلثان. طيب مثال ذلك، مات عن زوجة وبنتين وأب وأم، مات عن زوجة وبنتين وأب وأم، للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والبنتين الثلثان لانفرادهما وعدم وجود معصب، والأب السدس، لا تنقل السدس الأول بعد لو بقي ترك قوله تفضل عشان فرع والد معنا، والأم السدس لوجود الفرع الايه الوالد. واضح يا اخوانا لحد كده؟ واضح كده من أول السطر بقى، تفضل مشكورا كده، أول سطر عنوان جديد المناسخة. المناسخة تعريفها نعم، المناسخة مبحث في علم الفرائض يسمى بالمناسخة. المناسخة تعريفها أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، تعريف آخر انتقال نصيب بعض الورثة، انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منهم، انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منهم، انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منهم، من أول السطر، وبالاستقراء وجد أن للمناسخة، وجد أن للمناسخة أحوال ثلاثة، باعتبار ورثة من مات قبل تقسيم تركته، وبالاستقراء وجد أن للمناسخة أحوال ثلاثة، باعتبار ورثة من مات قبل تقسيم تركته، الحالة الأولى. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال جزاكم الله. أرجو الله يبارك فيكم.